السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام وأبطالنا مع لقاء إيماني متجدد وأسماء الله الحسنى. أسأل الله جل في علا أن يتقبل منا، وأسأل الله جل في علا أن يعرفنا به أكثر، وأسأل الله جل في علا أن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن يرفع الحصار عن غزة، وأن يرد إلينا الأقصى. قضية فلسطين وقضية غزة وقضية المسجد الأقصى قضية أمة، قضية أمة، وما ينفعش نتكلم في أي درس من غير ما نذكر القضية دي. وسلسلة أسماء الله الحسنى من أقوى السلاسل وأهم المواضيع اللي تنصر القضية دي وترجع الأقصى، لأن الأسماء والصفات من أهم الأبواب في العقيدة وفي الإيمان. أسماء الله الحسنى، فلما القلوب تتملي بالإيمان ونعرف ربنا حق معرفة، وإيماننا يبقى إيمان قوي، تأتي النصرة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فعشان كده مهم جدا الربط ما بين الأمرين دول، ما بين القضية الفلسطينية وما بين معرفة ربنا وتقوية الإيمان. احنا مش جايين نحكي حدوتة ولا ندي درس عادي، احنا جايين ناخد نية نصرة أهلنا في غزة، بإن إحنا نربي نفسنا ونربي أولادنا على الإيمان، الإيمان اللي يجيب النصر، الإيمان اللي خلى الصحابة ينتصروا في غزوة بدر وهم 313 والمشركين 1000، الإيمان اللي خلى المسلمين ينتصروا في القادسية وهم وكان عددهم 30,000 والفرس كانوا 200,000، قضية الإيمان اللي خلت اليرموك وعدد المسلمين 24,000 يغلبوا 120,000 من الروم، وهكذا الحال في غزة. إيمان المقاومة الفلسطينية وإيمان المجاهدين اللي موجودين دلوقتي في فلسطين، إيمان اللي مالي قلوب أهل الرباط وأهل الجهاد وأهل الشهادة، الإيمان اللي في قلوبهم مخلي عدد الجنود اللي لا يتجاوز 20,000 ينتصروا على الجيش الصهيوني ومن عاونهم اللي عددهم يتجاوز 360,000. قضية إيمان، فإحنا جايين نتكلم في موضوع في منتهى الأهمية، عايزكم تستحضروا معايا النية، جايين نقوي الإيمان في قلوبنا، جايين ننصر إخواننا في غزة، جايين نربي أولادنا على التوحيد والإيمان ونعرفهم أكتر بربنا، جايين نعتذر لربنا سبحانه وتعالى عن تقصيرنا مع أهلنا في غزة، جايين نوهب ثواب الدرس ده والأمواتنا الوالدي رحمة الله عليه وأمواتنا، جايين نعيد حساباتنا من جديد ونرتب أولوياتنا، ويا رب نكون ماشيين كويس في أسباب النصرة اللي احنا قلناها يا جماعة. نصرة الأقصى، قلنا الإيمان وده موضوعنا في أسماء الله الحسنى، قلنا المقاطعة، أخباركم في المقاطعة إيه يا جماعة؟ كله ماشي في المقاطعة كويس؟ طمنوني، المقاطعة جايبة نتائج هايلة. ياريت لو حد من أولادنا حاضر أو أبطالنا أو حبايبي اللي في المساجد حاضرين، طمنوني وفرحوني بالأبطال اللي حاضرين وأهلنا اللي حاضرين، وطمنوني على المقاطعة، لأن المقاطعة جايبة نتائج قوية قوي. الإيمان والمقاطعة وتربية الأجيال ونشر القضية والإلحاح في الدعاء ووحدة الصف المسلم، كل دي أسباب النصرة. فيا رب نكون كلنا واخدين بالأسباب دي، وأسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا هذا العمل، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الشهادة، وأن يستعملنا. الحمد لله ما شاء الله الناس مستمرة، كل الناس بفضل الله ماشية في المقاطعة كويس، اللهم لك الحمد. ربنا يبارك فيكم يا رب. ولادي وأولادنا وشبابنا وأبطالنا الصغيرين وحشوني أوي يا جماعة، فسلموا لي عليهم كتير أوي، على أولادنا وأبطالنا، من غير ما أنسى اسم أي حد. ولو حد فيهم حاضر فرحوني بيه، ولو مش حاضرين عشان الدراسة فلو سمحت سمعوهم التسجيل. احنا كل مرة بناخد اسم من اسماء ربنا ونربطه بالقضية الفلسطينية، سبحان الله، وكأن السلسلة المرة دي هي دور الإيمان في نصرة الأقصى، دور الأسماء والصفات من أجل نصرة الأقصى. فاتكلمنا بفضل الله عن اتكلمنا عن اسم الله النصير، واتكلمنا عن المجيب، واتكلمنا عن الجبار، واتكلمنا عن التواب، والنهاردة بنتكلم عن اسم في منتهى الأهمية. عايزكم تركزوا معايا، عايزين نقلل الكلام على الشات، خلاص دي الفترة بتاعت التركيز، وخلوا الأسئلة وخلوا الاستفسارات في الآخر. النهاردة بنتكلم عن اسم. لو الأمة تعبدت لربنا بي، والله يرفع الغمة في الحال، والله لو الأمة تعبدت لربنا بالاسم ده، والله ربنا يرفع الغمة في الحال. اسم قوي قوي. طبعا أسماء ربنا كلها قوية وجميلة، بس الاسم ده بالذات لازم نتعبد لربنا بيه، وندعي ربنا بيه قوي قوي قوي قوي. وأنا فرحان بكل، والله يعني كل الحاضرين، ربنا يجزيكم خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيف، وحشني يا سيف جدا ومفتقدك. يوسف وعمر وأيتن هموت عليهم، وحشني قوي، منور الدنيا يا خلف، ربنا يبارك فيك. وانت والله وحشني جدا، ربنا يبارك فيكم جميعا، وربنا يجزيكم خير على حضوركم واهتمامكم، ويا رب ما تكونوش ناسيني من دعواتكم. ارجع تاني للاسم عشان ما اخرجش بره الموضوع. اسم النهاردة اسم قوي، وعشان خاطري ركزوا معايا، خلاص. ياسين ولورين ويقين حبايب قلبي، منورين الدنيا، ربنا يفتح لكم فتح مبين. انا فرحان باولادنا وابطالنا الحاضرين قوي يا جماعة. مهم جدا يا جماعة، بالمناسبة قبل ما ادخل في اسم النهاردة، مهم قوي لو سمحت نهتم بالايمان بتاع اولادنا منذ الصغر، ما يطلعوش بيعكزوا زينا، معلش انا اسف في اللفظ، يعني ما يطلعوش بيعكزوا زينا. مهم جدا أولادنا يدخلوا مدارس فيها إيمان وفيها عقيدة وفيها قرآن كمواد أساسية، عشان خاطري أبوس إيديكم أنقذوا الجيل اللي جاي. مهم جدا أولادنا يحضروا معنا الدروس وخطب الجمعة، وحضورهم أهم من حضورنا. مهم جدا جدا جدا نهتم بزرع الإيمان والصحبة بتاعت أولادنا، وتدبر القرآن، واختيار المدارس الإيمانية، وحضور الدروس الدينية لأولادنا أهم مننا. خلاص اتفقنا؟ طيب خلاص بقى ماشي. هنوقف أي كلام على الشات لو سمحت، ربنا يبارك فيكم، وأي استفسارات هنخليها في آخر الدرس عشان نركز بقى. صلوا على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة بنتكلم عن اسم الأمة محتاجاه قوي في المحنة الشديدة اللي بتمر بيها. اهلنا في غزه محتاجين يلهسوا لربنا بالاسم ده، يدعوا ربنا. احنا كلنا محتاجين نتعبد لربنا بالاسم ده. الاسم ده عشان اغششكم خلاص، واللي يعرفه يقول لي عشان ندعي له دعوه حلوه. الاسم ده لما دعا بيه سيدنا ابراهيم اتحولت النار وبقت بردا وسلاما. الاسم ده لما قالوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واللي معاه، ربنا رد كيد المعتدين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. أيوة ما شاء الله عليكم، انتوا عرفتوا الاسم بتاعنا النهاردة، اسم الله الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيوة يا جماعة، أيوة بنتكلم عن الوكيل، بنتكلم عن اسم مهم قوي، اسم الأمة محتاجاه قوي، محتاجين نكتر قوي من حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا وكيلنا ووكيل إخواننا في غزة، ربنا هو الكافي اللي يكفي إخواننا في غزة شر أعدائهم، اللي ربنا يعوضهم عن تخاذل العرب والمسلمين. لسان الحال في غزة مش محتاجين حاجة منكم يا عرب ولا يا دول إسلامية يلي تخاذلتوا عن نصرتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا ربنا، مش عايزين حاجة من حد. لا عرفتوا تفتحوا معبر، ولا عرفتوا تدخلوا لنا إمدادات، ولا عرفتوا حتى تقطعوا النفط عن أمريكا والوقود عن إسرائيل، ولا عرفتوا حتى تسحبوا السفراء ولا تطردوا السفراء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا جماعة بنتكلم النهاردة عن اسم الله الوكيل اللي قاله سيدنا إبراهيم، والحديث في البخاري، والحديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. قالها سيدنا إبراهيم وهو محطوط في المنجنيق، دعا ربنا باسمه الوكيل، محطوط في المنجنيق عمره 16 سنة، هيترمي في نار بارتفاع بنيان، ابنه له بنيانا فألقوه في الجحيم. يعمل ايه سيدنا إبراهيم؟ يروح لحد يستنجد بحد، يطلب العون والسند من حد، يلجأ لحد إلا ربنا؟ لا، هو ربنا بس، حسبنا الله ونعم الوكيل. الكلمة اللي على لسان سيدنا إبراهيم، فإيه اللي حصل؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا الله، اسم الله الوكيل بيغير نواميس الكون يا جماعة، ركزوا معايا، اسم الله الوكيل بيغير نواميس الكون. نواميس الكون والطبيعي ان النار تحرق، الطبيعي ان سيدنا إبراهيم لما يترمي في النار يتفحم، ده الطبيعي. لكن ايه اللي يحصل؟ سيدنا إبراهيم يقول ما من أيام كانت أنعم علي من الأيام التي قضيتها وأنا في النار. يا الله، ليه؟ بسر اسم الله الوكيل، بسر اسم الله الوكيل. لو سمحت يا جماعة أستأذنكم، بلاش بعت أي حاجة على الشات رجاء، لو سمحت محدش يبعت أي حاجة على الشات، ربنا يبارك فيكم ويجازيكم خير يا رب، خلاص، الا بس المشاركات اللي هي ايه متعلقه بالموضوع وزي ما احنا بنتكلم كده بس لو سمحت. حسبنا الله ونعم الوكيل، اسم الله الوكيل بيغير نواميس الكون وخلى النار ما تحرقش ابراهيم وتبقى برد وسلام. بس هنا في لقطه، مش اي حد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل تجيب نتيجه زي سيدنا ابراهيم، احنا عايزين قلب سليم زي قلب الخليل إذ جاء ربه بقلب سليم، عايزين قلب مليان بالإيمان، مليان بالتوكل، قلب درس عقيدة، قلب عارف إن الأمر بيد الله، قلب مش متعلق بحد إلا الله، مش بيحب حد إلا الله، بيحب لله ويبغض لله ويترك ويقاطع لله ويعطي لله ويمنع لله ويجاهد لله. خدوا بالكم من الحتة دي، هي مش قصة كلمة أقولها حسبنا الله ونعم الوكيل وخلاص، حال القلب اللي بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل إيه؟ بعد غزوة أحد أبو سفيان كان ساعتها في جيش المشركين أو كان قائد جيش المشركين، بعد وهم راجعين في الطريق قالوا إحنا عملنا إيه؟ ما عملناش حاجة، محمد لسه عايش صلى الله عليه وسلم، والمسلمين رجعوا المدينة وهتزداد شوكتهم وما عملناش حاجة، نرجع لهم. فبعتوا واحد اسمه نعيم، أو راح واحد اسمه نعيم، راح خوف المسلمين قال لهم الحقوا ده قريش وأبو سفيان رجع لكم تاني، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أصحاب القلوب الضعيفة خافوا قالوا يا الله لسه خسرانين في أحد وكمان هيرجعوا لنا تاني، فاخشوهم. فإيه اللي حصل للمؤمنين؟ فزادهم إيمانا. المؤمنين الكلام ده ما خوفهمش، فزادهم وقالوا إيه؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا يكفينا لو رجعوا لنا. شايفين؟ مع إن لسه طالعين من غزوة صعبة قوي، لسه طالعين من هزيمة وطالعين من إصابة كبيرة للنبي عليه الصلاة والسلام ومقتل 70 من أصحاب النبي، ومع ذلك النبي أخذ مجموعة من المسلمين معاه وطلع للمكان بتاع بدر خلاص، وطلع وانتظر وما جاش حد من المشركين، وربنا قذف الرعب في قلوب أبو سفيان واللي معاه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يا الله، شفت الوكيل بيعمل ايه؟ شفت اسم الله الوكيل بيعمل ايه يا جماعة؟ محتاجين دي قوي، محتاجين الحتة دي، محتاجين فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ان شاء الله اهلنا في غزة ينقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وهم فعلا في نعمة وفضل، والله هم في نعمة وفضل يا جماعة. لو تشوفوا منظر الدبابات الإسرائيلية اللي بدأت تنسحب من الميدان، والله إخواننا في نصرة عظيمة. لو تشوفوا عدد القتلى الإسرائيليين اللي مرميين في بعض الشوارع وفي المستشفيات بشهادة كتير من الإعلاميين أو المراسلين هناك، تعرفوا ان حسبنا الله ونعم الوكيل جايبه نتيجه قويه قوي قوي قوي قوي يا جماعه. حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوها من قلبكم معايا بنيه نصره اهلنا في غزه. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللي خلى النار ما تحرقش ابراهيم، واللي نصر المؤمنين وقذف الرعب في قلوب المشركين، يقذف الرعب في قلوب اليهود والصهاينه والامريكان، وينصر إخواننا في فلسطين وفي غزة. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني إيه الوكيل؟ شوفوا بقى كلام العلماء عشان لما نعرف الاسم إيماننا بيه يزيد والقلب يبقى سليم. الشيخ السعدي رحمه الله من أقوى الناس اللي شرحت الأسماء والصفات، قال رحمه الله: الوكيل هو المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته. الله، الوكيل هو اللي متولي ايه؟ اللي بيكفي عباده ما اهمهم، اللي بيتولى تدبير امور خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، والذي تولى اولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور فمن اتخذه وكيلا كفاه. حلوة قوي الحتة الأخيرة دي، حلوة قوي ومحتاجينها قوي الحتة الأخيرة دي، فمن اتخذه وكيلا كفاه. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته. نقول تاني يا جماعة، شايفين يا جماعة الصورة اللي فيها منظر القتلى الإسرائيليين عليهم لعنة الله؟ شايفين يا جماعة؟ شايفين الوكيل بيعمل ايه في أعداء أولياءه وأعداء عباده؟ شوفوا يا جماعة الشيخ السعدي قال ايه في آخر شرحه لاسم الله الوكيل: فمن اتخذه وكيلا كفاه. كفاه، عشان كده ربنا قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مش ربنا قال كده؟ مش ده القرآن يا جماعة؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. شايفين يا جماعة؟ شايفين الوكيل؟ شايفين قدرة الوكيل يا جماعة؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ده الآية دي بترد على واحد يقول لي يا محمد إيه؟ أنا نفسي أتوكل على ربنا بس إيماني ضعيف، أعمل إيه؟ أعمل إيه عشان أقوي توكلي على الله؟ اقرأ القرآن بتدبر وشوف، شوف آيات التوكل والوكيل في القرآن، تجيب التوكل اللي مطلوب منك. اعرف ربنا أكتر واعرف أسماءه وصفاته، وذاكر واحضر معانا سلسلة أسماء الله الحسنى، وخلي أصحابك يحضروا، وخلي أولادك يسمعوا التسجيل، دخل أولادك ودخلي أولادك مدارس فيها دين وفيها أسماء وصفات، ساعتها يتوكلوا على ربنا حق توكل، يحضروا الدروس والخطب ويصحبوا أصحاب الإيمان القوي. كل ده، كل ده يجيب توكل في القلب. كلنا نفسنا نتوكل بس مش كلنا بنعرف نتوكل. ليه؟ لأن في واحد عارف ربنا وعارف قدرته وعارف أسماءه وصفاته وبيتدبر القرآن، فبيعرف يوصل للتوكل اللي مطلوب وبيعرف يتوكل على الوكيل. في واحد تاني نفسه يتوكل على الله بس مش عارف. أنا كلام جميل يا محمد، أنا نفسي أتوكل على الله بس مش قادرة. أنت مش قادرة عشان ما تعرفيش ربنا كويس. لو قلتلك ولله المثل الأعلى، إن مثلا معرفش مين، مثلا أي حد من الناس الأي كلام، واحد مسؤول من المسؤولين ولا ملك من ملوك الدول العربية اللي مش عاملين حاجة للمسلمين، مثلا لو قلتلك إن الملك ده خلاص، ولا الأمير الفلاني، ولا الرجل الغني الفلاني ده اللي متولي أمورك وده وكيلك، ده اللي بيمثلك وده وكيلك، ولو أي حاجة تروحي له إيه اللي هيحصل؟ لأصحاب النفوس الضعيفة هتلاقيه فرحان، يا سلام فلان الفلاني وكيل، وكيلي خلاص كده، ده يا عم هيعمل لي أي حاجة، محدش هيعرف يقرب ناحيتي. ده اللي يعرف أي حد بتلاقيه إيه يقولك يا عم نعرف فلان، يا عم حاسب. ده من ضعف الإيمان خلاص. ما بالك بقولك وكيلك هو الملك، وكيلك هو اللي له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، الأمر كله بإيديه، فاطر السماوات والأرض، وكيلك رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. شايفين يا جماعة؟ شايفين كلام ربنا عن اسمه الوكيل في القرآن بيقوي التوكل إزاي؟ رب المشرق والمغرب، رب المشرق والمغرب يا جماعة، مش هيعرف يحل لنا مشاكلنا؟ اسم الله الوكيل النهاردة مش للأقصى وبس. طبعا هو أهم حاجة للأقصى وللقضية الفلسطينية، ولكن لكل واحد خايف، لكل واحدة ضعيفة الإيمان، لكل واحد قلقان من بكرة، لكل واحدة مهمومة، أنت وكيلك رب المشرق والمغرب، أنت اللي بيدبر لك أمورك، اللي له غيب السماوات والأرض، ازاي تبقى قلقان؟ تبقى مطمئن لما يبقى وكيلك مخلوق ما يسواش حاجه، ومش مطمئن ان وكيلك ربنا اللي هو له غيب السماوات والارض ورب المشرق والمغرب، يبقى هنا في جهل بالله، هنا في مشكله. عشان كده ربنا قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. خلاص انتهى الكلام بعد الايه دي، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا رب توكلنا عليك وكفى بك وكيل، وتوكل على الحي الذي لا يموت. شايفين الآية جميلة ازاي؟ ربنا بيقول لنا ايه؟ كأن ربنا بيعاتبنا في الآية دي، ازاي تتوكل على اللي بيموت وانت عندك الحي الذي لا يموت؟ اصح، ازاي توكل على ابويا ولا تتوكلي على جوزك ولا تتوكل على معرفش عندك معرفة ولا عندك ضابط تعرفه ولا عندك مسؤول تعرفه؟ ازاي تتوكل على فلوسك ولا تتوكل على صحتك ولا كل ده بيموت. لا يا حبيب قلبي، لما تيجي تتوكل توكل على الحي الذي لا يموت، هو ده التوكل. توكل على الذي بيده الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. توكل على رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. شايفين يا جماعة القرآن بيعمل إيه؟ شايفين الفرق ما بين اللي بيقرأ قرآن وهو مش مركز في الآيات دي ومش بيقف عند الآيات دي، واللي بيقرأ قرآن وهو عايش مع الآيات دي؟ عشان كده بنأكد على قراية القرآن بتدبر يوميا تجيب إيمان في القلب. الصحابة قالوا رضي الله عنهم: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. القرآن بيزود الإيمان، بس مش حفظ القرآن وبس، ولا مجرد قراية كده قراية جرايد، لا، التدبر. تعلمنا القرآن فازددنا بالقرآن إيمانا. محتاجين نتعلم القرآن، مش مجرد نحفظ أولادنا قرآن. شوفوا النبي يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، مش خيركم من حفظ القرآن وحفظه، خيركم من تعلم القرآن. مهم قوي المعنى ده. أعيد حاضر، أعيد كلام الشيخ السعدي تاني. حاضر، الشيخ السعدي رحمه الله قال معنى اسم الله الوكيل هو اللي عايز يكتب معايا: المتولي لتدبير خلقه. هو اللي بيدبر، الوكيل هو اللي هو بعلمه وكمال قدرته، بقدرته وشمول حكمته، والذي تولى أولياءه فيسرهم لليسرى. اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب، ويا رب واجعلنا ممن توكل عليك فكفيته يا رب، وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور. ربنا يكفينا ما أهمنا من الأمور، ويكفي إخواننا في غزة شر أعدائهم. والله يا رب أنت الوكيل، يا رب يا رب أنت حسبنا ونعم الوكيل. عشان كده النبي علمنا صلى الله عليه وسلم إن إحنا كل يوم الصبح وبالليل في أذكار المساء نقول ذكر معين 7 مرات. حد عارفه؟ حد يا جماعة محافظ على أذكار الصباح والمساء وعارف الذكر ده؟ إيه الذكر اللي متعلق باسم الله الوكيل وبنقوله 7 مرات كل يوم في أذكار الصباح والمساء؟ إيه هو؟ حد عارفه؟ أيوة يا جماعة، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أيوة كده يا جماعة، الحقوني خليكم معايا كده على طول. أيوة برافو عليكم، ده ذكر خطير، ده ذكر مفعوله كالسحر. حسبي الله، اللي مش بيقول أذكار الصباح والمساء محروم، اللي مش بيقول أذكار الصباح والمساء محروم. خلاص، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الأذكار لما تتقال من القلب حاجة تانية. وهو رب العرش العظيم، وكيلك رب العرش العظيم. العرش يا جماعة أعظم المخلوقات، اللي السماء والأرض بالنسبة له كأنها حلقة في الصحراء، اللي حملت العرش ما بين شحمة ودانه لحد كتفه عاتقي مسيرة معرفش 500 عام. العرش، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 مرات تعمل معاه ايه يا رب؟ اللي يقولها 7 مرات الصبح وبالليل يا رب، في الصباح والمساء، تعمل معاه ايه؟ كفاه الله ما اهمه من امر الدنيا والاخره. جميل قوي دي يا جماعه. لا لا لا، حاجه تانية خالص. اي امر من امور الدنيا والاخره شغلك او قلقك او مضايقك او تعبك، عليك وعلى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 7 مرات بيقين، بقلب سليم. خدوا بالكم من الحتة دي، ما بقاش بقول الذكر وقلبي مخوخ من جوه وشاكك وقلقان ومش واثق. لا لا، ما ينفعش الركة على القلب، عشان كده برضو النبي علمنا صلى الله عليه وسلم وانا خارج من بيتي بقول ايه؟ بقول بسم الله توكلت على الله. شايفين شايفين يا جماعه كميه الايات والاذكار والاحاديث اللي فيها التوكل واسم الله الوكيل؟ شايفين اهميتها يا جماعه؟ فاذكار الصباح موجوده، فاذكار المساء موجوده، في القران موجوده بكثره، فاذكار الخروج من البيت موجوده على طول. كأن ربنا بيقول لنا لازم تعيشوا مع اسم الوكيل، حل مشاكلكم مع اسم الوكيل، نصرتكم باسم الوكيل، كفيان همومكم باسم الوكيل. مش قلت لك اسم ممكن يغير حياتنا يا جماعة؟ اسم ينصر إخواننا في غزة، اسم يقضي على همومنا، اسم يخليك مسلم قوي، اسم تعيش بيه مع ربنا في ملكوت تاني وتنسى هموم الدنيا. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لازم تبقى طالعة من القلب، مش أقول بسم الله توكلت على الله وأنا خارج قاعد بتوكل على الناس وقلبي متعلق بالناس. لا لا، أنا بسعى، باخد بالأسباب، بس قلبي متعلق إن وكيلي هو ربنا، وكيلي هو ربنا. لازم نقولها من قلوبنا، لازم أولادنا يتعلموا الكلام ده يا جماعة، لازم أولادنا وهم على باب البيت يقولوا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي يحصل معايا رسول الله يقول له الملك كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. حد عايز حاجة تاني؟ إيه الجمال ده؟ كفيت، همومك مكفية، ووقيت يعني ربنا حفظك محفوظ، وتنحى عنه الشيطان. شايفين يا جماعة التعلق باسم الله الوكيل بيعمل ايه؟ بيجيب الرزق. لو انكم توكلتم على الله حق توكله، حطوا الف خط تحت حق توكله دي. انا بأكد على الحتة دي في الدرس يا جماعة، القصة مش قصة ان انا اقول الاذكار بلساني، القلب لازم القلب يبقى قلب سليم، وعشان يبقى قلب سليم لازم يكون عارف ربنا، ولازم يكون بيقرأ قرآن بتدبر، ولازم يكون في مدارس إيمانية، ولازم يكون عندي صحبة مؤمنة قوية، ولازم يكون عندي علم شرعي، ولازم يكون عندي حضور للدروس. عرفتوا أهمية حضور الدروس إيه؟ بتقوي الإيمان وبتجيب القلب السليم. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة، اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. حديث صحيح، الطير لا متوظفة ولا عندها تأمينات ولا عندها حساب في بنك ولا عندها ولا عندها، عندها رب وكيل، وكفاية ان عندها رب وكيل. بتخرج الصبحية تسعة وهي متوكلة، ربنا يرزقها وتجيب اكل لعيالها كمان. يا رب ارزقنا قلوبا كقلوب الطير يا رب، يا رب يا رب ارزقنا قلوب متوكلة عليك كقلوب الطير. شايفين النبي عليه الصلاة والسلام يعلم سيدنا ابن عباس، يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. بيعلمه إيه النبي؟ بيعلمه التوكل على ربنا، بيعلمه أنه كل حاجة ربنا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. خلاص توكل على ربنا. لم يا حبيب قلبي، إذا لما تسأل اسأل ربنا، لما تستعين استعين بربنا. ليه؟ لأن ربنا هو وكيلك سبحانه وتعالى، لأن ربنا هو وكيلك سبحانه وتعالى. التعلق بربنا مهم قوي يا جماعة، الكلام ده كلام الإيمان ده مهم قوي يا جماعة. المسلمين مفتقدين للكلام ده في الأيام الحالية. احنا عددنا 2 مليار مسلم، بس كم مؤمن بقى؟ هي المشكلة هنا، عددنا 2 مليار مسلم، لكن المشكلة كم واحد مؤمن، كم واحد متوكل على ربنا حق توكل. كم واحدة ربنا وبس مالي قلبها، كم واحد مدخل أولاده مدارس دينية مش مدارس أمريكية وأجنبية والمصيبة اللي احنا فيها، كم واحد بيتدبر القرآن عشان إيمانه يزيد، كم واحد متعلق قلبه بربنا. هو ده، هي دي مشكلة الأمة. مشكلتنا مش مشكلة عدد، مشكلتنا مشكلة إيمان، مشكلة قلب، مشكلة دنيا سحلتنا وشغلتنا عن ربنا سبحانه وتعالى. فمحتاجين، محتاجين. شايفين يا جماعة، شايفين النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، سيد المتوكلين، وهو في الغار مع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في الهجرة، ولما المشركين جم لحد باب الغار إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن سيدنا أبو بكر خاف جدا، يا رسول الله لو طأطأ أحدهم رأسه أو لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيرد عليه النبي يقول له إيه صلى الله عليه وسلم، يقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. شايفين يا جماعة التوكل عامل ازاي؟ شايفين التوكل بيعمل حالة طمأنينة ازاي؟ كل واحد قلقان، كل واحدة عندها حالة اضطراب، قلق، أرق، حزن. طبعا الأزمة بتاعت فلسطين وغزة، خلاص كده في نقص في الإيمان عندنا ونقص تعلق باسم الله الوكيل. اللي تأخر جوازها، اللي تأخر خلفته، اللي خايف من امتحان، اللي في ناس عايزة تأذيه، اللي معرفش كل ده الحل في التوكل، حق توكل. شايفين السيدة هاجر لما سألت سيدنا إبراهيم الله أمرك بها الأول أين تتركنا يا إبراهيم، وهو لا يجيب، الله أمرك بهذا، هو الوكيل، هو اللي أمرك بكده أنك تسيبنا في وادي بكة حيث لا حياة ولا شجر ولا ناس ولا أي. قال نعم أيوة. قالت إذن لا يضيعنا. فإيه اللي حصل؟ فالحصل أن الفرج جالها. ليه؟ لأنها توكلت حق توكل. سيدنا موسى لما قومه قالوا له، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، عمل إيه سيدنا موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. شايفين التوكل على طول. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، واتحلت المشكلة وانشق البحر واتغيرت نواميس الكون برضو باسم الله الوكيل. واخدين بالكم يا جماعة اسم الله الوكيل بيعمل ايه؟ مع سيدنا إبراهيم خلى النار ما تحرقش، مع سيدنا موسى خلى البحر ينشق، مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خلى الفئة القليلة تغلب الفئة الكتيرة ونجاه في الغار، مع السيدة هاجر خلى مكان ما فيهوش مية يبقى أفضل مكان في أفضل ماء على وجه الأرض زمزم. شفت الوكيل بيعمل إيه يا جماعة؟ شفت اسم الله الوكيل بيعمل إيه؟ شفتوا إحنا محتاجين إزاي نتعلق بالوكيل؟ شفتوا إحنا إزاي محتاجين نتعلق بالوكيل؟ بس في حاجة عايز أوضحها، في حاجة عايز أوضحها. أوعوا من التواكل، لحسن الأمة بتعاني من التواكل. آه يا عم الحمد لله خلاص توكلت على ربنا، بس مش هذاكر كويس. ليه؟ ما أنا خلاص بقى توكلت على ربنا، بقى مش هذاكر كويس، بقى مش ربنا بقى هو اللي بيدبر لي أموري، مش هجتهد في شغلي، مش هصنع حاجة، مش أصحى بدري، مش ههتم لا أنت كده فهمت لا ده كده تواكل حضرتك. النبي قال اعقلها وتوكل، الجوارح تعمل والقلب يتوكل. السيدة هاجر لما قالت إذا لا يضيعنا ساعد سبع أشواط ما بين الصفا والمروة، خدوا بالكم من الحتة دي. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في الهجرة أخذ بالأسباب وجاب دليل ومشي عكس الاتجاه واستخبى في الغار عشان بس محدش يفهم كلامي غلط. التوكل على الله لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى لازم الاتنين، القلب يتوكل، ده كلام الشيخ الشعراوي رحمه الله. القلب يتوكل، إزاي يتوكل؟ بمعرفة ربنا ومعرفة نصرة ربنا للمتوكلين ومعرفة ثمرات التوكل ودراسة العقيدة وطلب العلم الشرعي وتدبر القرآن وحضور الدروس الإيمانية ومذكرة أسماء الله الحسنى. القلب يتوكل والجوارح تعمل، أسعى واصحى بدري وانتج منتجات، فرصة في المقاطعة ننتج منتجات مصرية ومنتجات إسلامية ومنتجات من بلادنا، فرصة بقى نعمل بقى ويبقى عندنا مصانع ونصنع بدايل للمنتجات الأمريكية والمنتجات الأوروبية اللي جابتنا ورا بفلوسنا. إخواتنا بيتضربوا وإحنا بكرة هنتضرب بفلوسنا، خلاص مضى زمن النوم، مش هنغلط نفس الغلطة تاني يا أمريكا ولا يا أوروبا، ولا هننفعكم تاني، وهندور على منتجاتنا وهنصنع مصانعنا وهنطلع أولادنا بيعبدوا صح ويتوكلوا صح ويشتغلوا ويصنعوا، يصنعوا الأسلحة عشان ما نروحش لحد، ويصنعوا المصانع اللي تنتج منتجات هم اللي يشتروا مننا وياخدوا حاجتنا، مش احنا اللي ناخد حاجتهم، اقتصادنا يقوى وهم ياخدوا مننا مش العكس، مش نبقى أمة مستهلكة. هو ده الدين يا جماعة، الدين مش مجرد ركعتين وخلص، كانت تبقى سهلة، الدين توكل وسعي وأخذ بأسباب وقيام ليل وتعلم علم شرعي وتعلم علم دنيوي وصحيان بدري وصدقة وإنفاق واجتهاد. هو ده الدين، هو ده الدين، مش أخذ حاجة وأسيب حاجة. فثمرات التوكل قوية قوي يا جماعة، احنا قلنا منها حاجات أثناء الايه خلاص الدرس، يعني لو حبينا نعدهم، لو حد عايز يكتب معايا ليه أتوكل على ربنا، أو خليني الأول أجاوب على السؤال كيف أتوكل على الله أو كيف أقوي توكلي، اللي عايز يكتب معايا بقى خلاص. فأخويا أبو رحيم حبيب قلبي ورفيق دربي كاتب كلام جميل قوي يا جماعة، خذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم توكل على الله وكأن الأسباب لا شيء. بس خلينا نكتب التوكل الأول، توكل على الله وكأن الأسباب لا شيء، بعد ما تتوكل خذ بالأسباب وكأنها كل شيء. فكيف أقوي توكلي على الله؟ اكتبوا معايا الكلام ده، أنا دلوقتي سمعت اسم الله الوكيل ماشي وعايز أتوكل على ربنا، أعمل إيه يا محمد؟ واحد، اعرف ربك أكتر، اتعلم سلسلة أسماء الله الحسنى، ادرس علوم شرعية، ادرس عقيدة، دخل أولادك مدارس دينية. ماشي؟ إزاي؟ السؤال بيقول والنقطة بتقول كيف أقوي توكلي على الله؟ إزاي أكون متوكل؟ إزاي أقوي توكلي على الله؟ واحد، اعرف ربك أكتر، ذاكر أسماء الله الحسنى. اتنين، اطلب علم شرعي وادرس مادة العقيدة. تلاتة، دخل أولادك مدارس فيها دين. أبوس إيديكم بلاش أولادنا يطلعوا زينا، كل أب وكل أم مش مدخل ابنه وبنته مدرسة دينية انت في رقبتك وزر وذنب كبير والله إلى يوم القيامة. كل أب اختار وفضل المدرسة العادية، أو أم عندها عقدة الخواجة فاختارت المدرسة الأجنبية الأمريكية، والله ذنب أولادك في رقبتك، وانت أول واحدة هتعاني من عقوقهم بسبب عدم دخولهم المدارس الإيمانية، والكلام ده بنشوفه في حياتنا. والله بنتعرض لشكوى من أباء وأمهات، يجي أب يقول لي الحقني يا محمد خير، أنا ابني بيعقني وبيعلي صوته عليا وبيرزع الباب في وشي. طيب حضرتك، هو حضرتك دخلته مدرسة فيها دين؟ لا. طيب عنده صحبة صالحة؟ معرفش. طب بتاخده معاك الجامع؟ لا. طيب جبت له شيخ مربي؟ لا. طب انت عايز ايه؟ ما انت عقته قبل ما يعقك، اوعوا تعقوا اولادكم قبل ما يعقوكم يا جماعة، اوعوا تعقوا اولادكم قبل ما يعقوكم. خلاص، يبقى كيف أقوي توكلي على الله؟ واحد، اعرف ربنا أكتر وذاكر أسماء الله الحسنى. اتنين، اتعلم علم شرعي وادرس مادة العقيدة. تلاتة، دخل أولادك مدارس دينية. أربعة، احضر كتير دروس إيمانية. خمسة، اقرأ قرآن بتدبر. ستة، صاحب المتوكلين، صاحب المتوكلين. طيب إيه اللي هيحصل لي يا محمد لما أتوكل؟ إيه اللي هيحصل لي؟ هيحصل لك حاجات ما كنتش تحلم بيها. أول حاجة هتحصل لك إن ربنا يحبك. اكتبوا معايا: ثمرات التوكل على الله جل في علاه. ثمرات التوكل على الله. طيب أنا الحمد لله قويت التوكل عندي، ودرست الأسماء والصفات، وأخدت دبلومة علوم شرعية، دخلت على أبجديات بتاعت الدكتور محمد الغليظ أو أكاديمية زاد أو أي علوم شرعية، خلاص. فخلاص الحمد لله، وتدبرت القرآن، ودخلت أولادي مدارس، والحمد لله ربنا أكرمني بقيت من المتوكلين. إيه اللي هيحصل لي بقى؟ واحد، ودي كفاية، ربنا هيحبك. إيه؟ ربنا يحبني؟ جبت الكلام ده منين؟ من آل عمران، سورة آل عمران: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ربنا يحب العبد المتوكل يا جماعة. ربنا ما يحبش العبد اللي شاكك كده وقلقان كده من ربنا كده، وتحس ان هو ضعيف كده ومهزوز كده. لا، إن الله يحب المتوكلين. اللهم اجعلنا ممن تحب واجعلنا من المتوكلين. طيب الثمرة رقم 2: يكفيك همومك. كل الهموم اللي في الدنيا وفي الآخرة يكفيها، مصداقا لقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يكفيك أعداءك الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. يكفيك في أذكار الصباح والمساء من قال: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات، كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. يبقى تاني ثمرة من ثمرات التوكل: يكفيك همومك في الدنيا والآخرة. ثالث ثمرة وقلناها في الأحاديث: يرزقك كما يرزق الطير. اكتبوا معايا يا جماعة ثمرات التوكل: واحد، يحبك. واحد، يحبك. 2، يكفيك همومك. 3، يرزقك كما يرزق الطير. 4، يصرف عنك الشيطان، ودي مهمة قوي. يصرف عنك الشيطان. شوف ربنا قال ايه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الشيطان ملوش سلطان على المتوكل. الشيطان بيوسوس، الشيطان بيبهدل ضعيف الإيمان. أما قوي الإيمان اللي متوكل على الله، اللي عارف الوكيل، اللي كل ما يخرج من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص كده، اللي محافظ على أذكار الصباح والمساء، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. عشان كده النبي قال: لما تخرج من البيت وتقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللي يحصل يقول له الملك: كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. طيب ايه كمان الثمرة رقم كام دي؟ الثمرة رقم 5، ودي بقى بكل الثمرات بقى، دي حاجة تانية خالص، دي مسك الختام للدرس. لو توكلت على ربنا يدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا الله، اللهم ارزقنا يا رب. ايه تاني يا محمد دي؟ لو توكلت على ربنا يدخلك الجنة من غير ما تتحاسب ولا تتعذب. والحديث في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، النهاردة الحديث ابن عباس كله، أحاديث ابن عباس كلها رضي الله عنهما، أن النبي قال صلى الله عليه وسلم، لما النبي قال من أمتي، انتوا عارفين الحديث، الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ففي 70,000، ومع كل 1000 70,000، يعني دخلنا في 4,900,000 برضو قليل، لا قليل، محتاجين يا رب أكتر. وثلاث حسيات من حسيات ربي، 3 غرفات بإيدين الملك، ولا يدرك حسيات الملك إلا الملك. فاللهم اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب. يا رب اجعلنا كلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب. يا رب لا نتحمل الحساب ولا العذاب، فاللهم اجعلنا وأهلنا وأحبابنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالصحابة بدي يقولوا مين دول اللي هيخشوا الجنة من غير ما يتحاسبوا ولا يتعذبوا؟ أكيد دول اللي اتولدوا مسلمين. طبعا كانوا فاكريننا هنطلع فراودة، بس الحمد لله فينا في ناس فراودة والله، وأهلنا في غزة ما شاء الله عليهم. قالوا طب دول اللي صاحبوا النبي، طب دول مين؟ خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه بتاخدوا في ايه؟ يا رسول الله انت شوقتنا وسبتنا ومشيت، قلت لنا هيخش الجنة ناس من أمتك بغير حساب ولا عذاب، طب مين هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لا يسترقون يعني مش بيطلبوا الرقية من حد، يعني مش بيطلبوا الشفاء من حد، يعني ما بيقولكش الدكتور ده يا سلام عليه ولا المستشفى دي ولا الكلام ده. ولا يتطيرون مش بيتشائموا، لأن عارفين إن الأمر بإيدين ربنا، عندهم قوة إيمان متوكلين على ربنا. لا يكتوون مش بيتعالجوا بالكي، لأن عارفين إن ربنا هو الشافي. وأهم حاجة وخلاصة ده كله: وعلى ربهم يتوكلون. يبقى عندنا 5 ثمرات قوية للتوكل: 1 ربنا يحبك، 2 يكفيك همومك في الدنيا والآخرة، 3 يرزقك كما يرزق الطير، 4 يصرف عنك الشيطان، 5 يدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب. اسم الله الوكيل اسم قوي، اسم محتاجينه، اسم محتاجين نكتر من حسبنا الله ونعم الوكيل، بس بشرط تبقى طالعة من قلب سليم. محتاجين ندعي لإخواننا في غزة باسم الله الوكيل، محتاجين نذكرهم هم يكتروا، هم أكيد بيكتروا، نذكرهم إيه؟ ده هم بيعلمونا، ده هم اللي بيذكرونا، ده هم الأبطال والله. محتاجين قوي نقرب من ربنا، نتعبد لربنا باسمه الوكيل، نعمل ورد يومي. إيه رأيكم يا جماعة؟ الواجب العملي ورد يومي حسبنا الله ونعم الوكيل. ورد يومي، نعمل كلنا ورد يومي مش أقل من 100 مرة بنية نصرة أهلنا في غزة: حسبنا الله ونعم الوكيل. تمام. الواجب العملي التاني إن احنا نربي أولادنا على الإيمان، ونربي أولادنا على التعلق بربنا، ونسمع أولادنا الدرس ده، وننشر الدرس ده، وندخل أولادنا مدارس فيها دين، ونتعلم عقيدة، ونصحح المسار اللي احنا ماشيين فيه يا جماعة. خلاص، هو ده كان اسمنا النهاردة، اسم الله الوكيل. يا رب يا رب اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، يا رب اجعلنا ممن توكل عليك حق توكل، يا رب يا رب اجعلنا من عبادك المتوكلين يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.